Thank you. السلام صلى الله عليه وسلم. يقول له من يوم منها وكان الله على كل شيء. الله عليه وسلم.